ومالك كل أنا ماذا أمره في هذا الصلاة؟ هل كان صلاة مرجع يقول لي من الصلاة؟ في عند أهلك؟ أنا ما أسأل قرايا عند أهلك؟ يعني أنا وأنت سواء أنت تروي الحديث وأنا اتبعتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نفوت الحديث وأن نختمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الرواية؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي. صحيح من عم التركيز هذا. أيوة. أنا أعرف أن ما في عندنا علة وعندنا فقرة الله علة مادية وين علة؟ من أين أتي بها؟ نقول إن إذا كان عدم وجود مرجع وعدم رأس الوصول إلى مكان الإمام فليفرض مرجع رأس الصحابي هنا إما أن تكون هناك مرجع ولم يكن أو كان باستطاعته أن يصل إلى جنب الإمام ولم يكن، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم هذا الإنسان. هذا الإنسان يا أخي أنت عندك شيء نص إنه كان هناك في مجال أو ما في مجال؟ لا. إذا نحن نتفقه ما في عندنا غير آية صلاة لمن صلى وراء الصف وعده، ما في عندنا إلا هكذا. أنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة وقول ما في الحديث حاجة منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفكر، فالآن خلينا نتفكر زيادة عما سبق. نفترض أن في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ما سدها، هذا أولا بيكون آجل لأنه مأمورون نحن بسد القرآن. هنا إذا الحديث واضح جدا إنما كان الأمر لأن هذا الرجل قصر، صح؟ لأن نقتضي العكس تماما. نقتضي العكس تماما إنه لم يكن هناك برجة، ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك. لماذا يأمره بعد الصلاة؟ هنا بعد التفقه، لأنه ما عندنا علة منصوصة أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة، وعمل عالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين، فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما. الآن نفترض أنه لا فرجة ترمى، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاته. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاته ولا صلاة لمن صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف وليس لوحده. هذا القول أعد صلاتك يعطيه أكثر من هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم للصف إليه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناص المكلف وهو الاستطاعة؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من دار التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع بها، ثانيا إن لم يستطع ينتحر في الإمام، ما استطاع من يفعل؟ يا وقال له انظر الى الناس وهم يصلون، ما في الاسلام مثل هذا الحضور ابدا، انما يقال اتق الله ما استطعت كما هو قاعده. ولهذا نحن لا نشك في ان يعني اعدل الاقوال هو هذا التفصيل. أمام يقال ان الصلاه وراء الصف ولو وجد كرسي في الصلاه الشرعيه لكن مقيم بالامر او بالخواص، هذا خلاف احد صحيح. اما ان يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما هكذا حتى يسلم الامام او يكاد يسلم، هذا ليس له مستند من الفقه الواحد. فاما ان يقال صل ما استطعت او يقال لا صل، وهذا لا يكون صحيحا. هذا سؤال كويس. لو صح حديث ابي يعلى الذي فيه الامر بمن جاء الى نفسه ووجد الصف ممتنعا قال له اكرم رجلا بين يديك، لو صح هذا الحديث كان حل المشكله، وما كنا بحاجه الى مثل هذا البيان التفصيلي والتفقه. لكن الحديث ضعيف، لا تكون لي حجه ولا يكون لي حكم شرعي، هذا من حيث اسناده. لكن يبقى في عليه مشكله، ماذا صنعنا نحن حينما جربنا الينا رجلا صلحنا صلاتنا بزعمنا وافسدنا او كدنا حتى نكون دقيقين، كدنا ان نفسد صلاه من بين ايدينا في سبيل اصلاح صلاتنا، نحن اخيلنا على الاقل بصلاه من بين ايدينا وهم غير معذرين، ما هو الاخلال؟ اوجدنا كله، هذه الحجه ان لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح في احاديث الرسول عليه السلام. واذا افترضنا ان الحجه سدت لكن تبقى الحجه يمين او يسار ولا بد منه، فعلى كل حال فقد اوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللا. لا يا اخي، قلبي الصف الاول بدون خلل نحن نتقي الله ما استطعنا، ولا نوجد خللا في الصف الذي بين ايدينا. نعم. مين مخيرين؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.